فاتحة إلى شرف سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يعفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، نستغفرك ونتوب اليك. افضل الصلاه والتسليم على سيد الاولين والاخرين وعلى السابقين وقائد الغر المحجرين وسيد ولد ادم اجمعين وشفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله الغر الميامين واصحابه نجوم الدين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، وعلى ما عرض رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، زدنا علما، وفقهنا اذا علمتنا. وبالسند إلى سيد الإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى من كتاب السنن في باب الجهاد قال، أو في كتاب جهاد أو أبواب الجهاد قال: باب ارتباط الخيل في سبيل الله. حدث أبو بكر بن شيبة، حدث أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة عن عروة البارقي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخير معقود في بنواصي الخيل إلى يوم القيامة. حدثنا محمد بن رمح أنبأنا ليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخير في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، حدثنا عبد العزيز بن المختار، حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخير في نواصيها الخير، أو قال: الخير معقود في نواصيها الخير. قال سهيل: أنا أشك الخير إلى يوم القيامة. الخير ثلاثة: فهي لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فأما الذي هي له أجر فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له، فلا تغيب عن ذي له ويعدها له ويعدها له فلا تغيب شيئا في بطونها إلا كتب له أجر، ولو رعاها في مرج ما أكل شيء إلا كتب له بها أجر، ولو سقى من نهر جان له بكل قطرة تغيبها في بطونها أجر، حتى ذكر الأجر في أبوالها وأرواثها، ولو استنت شرفا أو شرفين كتب له بكل خطوة تخطوها أجر. وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملا ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها. أما الذي هي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبذخا ورياء بالناس، فذلك الذي هي عليه وزر. إذا أقول في نفسه ورياء الناس مو للناس، أنا عندي في وبذخا ما بعرف كيف ضبطها. أنا فاتح عندي فاتح بدها مراجعة بالقاموس. يعني نعم سيدي، عند قبل قال سهيل: ماشي الخير، الخير معقود في نواصيها. قال سهيل: انا اشك الخير. اظن ان هي قرات، على كل حال اذا انا قرات الخير مره ثانيه بيكون غلط. في نسخه الناس بدل الناس. نعم. يعني بجوز التسكين أو تحريكا. شو محركة؟ محركة الكبر، الكبر مو الكبر، الكبر معناتها مفتوحة بتكون الزهر. الناس نسخة. نعم بذخ معناها الكبر. لا إله. حدثنا محمد بشار، حدثنا وابن جرير، حدثنا أبي قال: سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن علي بن رباح عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الخيب الأدهم الأقرح المحجل الأرسم طلق اليد اليمنى، فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشياة. حدثنا بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن سلم بن عبد الرحمن النخعي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل. حدثنا أبو عمير عيسى بن محمد الرملي حدثنا أحمد بن يزيد لروح الدارمي عن محمد بن عقبة القاضي عن أبي عن جدي عن تميم الداري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ارتبط فرسا في سبيله ثم عال جعلته بيده كان له بكل حبة حسنة. شفنا إياها بالتقريب أيوة ما عرف دميل المجنة. باب القتال في سبيل الله سبحانه. حدث بشم أدم حدث ضحاك بن مخلد حدث بن جريج حدث سليمان موسى حدث مالك بن يخامس حدث معاذ بن جبل من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قاتل في سبيل الله عز وجل من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة. في التقريب الداري يعني أنا قلت أحمد بن يزيد بن روح الداري من هي الداري هي من التحريف الذي وقع كأنه قرأته وقرأت أظن الشكال الراوي هو الداري وليس الداري. باب القتال هي قرأناها كمان حديث أول حديث قرأناه مع الباب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا ليلى بن غزوان حدثنا ثابت عن أنس مالك قال حضرت حربا فقال عبد الله بن رواحة يا نفس إلا أيا نفس ألا أراك تكرهين الجنة أحلف بالله لتنزلن طائعة أو لتكرهن أو لتكرهن. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثني علي بن عبيد حدث حجاج بن دينار عن محمد بن ذكوان عن شهاد بن حوشب عن عمرو بن عبسة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أي الجهاد أفضل؟ قال من أهريق دمه وعقر جواده. حدث بشر بن آدم وأحمد ثابت الجحدري قال حدثنا صفوان بن عويسة حدث محمد بن عزان عن القعقاع بن حكيم عن ابي صالح عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مجروح يجرح في سبيل الله والله اعلم بمن يجرح في سبيله الا جاء يوم القيامه وجرحه كهيئته يوم جرح اللون لون دم والريح ريح مسك. كهيئته في كاف في نسخ ما في كاف لا ما في واو ومزاك النساء نعم. نحط من نسخة شيخ شعيفي واللون مهم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثني علي بن عبيد حدثنا إسماعيل بن أبي خالد سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. حدثنا حمادة بن يحيى وأحمد بن عيسى المصريان قال حدثنا عبد الله بن وهب حدثني أبو شريح عبد الرحمن بن شريح أن سهل بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف حدثه عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة بصدق من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. باب فضل الشهادة في سبيل الله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبي عدي عن ابن عون عن هلال بن أبي زينب عن شهاد بن حوشب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر الشهداء عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى تبتدره زوجته كأنهما ضئران أضلتا فصيلهما في براح من الأرض وفي يد كل واحدة منهن حلة خير من الدنيا وما فيها. هذا خطأ مطبعي أنا كاتب على الهامش فصيليهما. نعم فصيليهما. حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان مقدام بن معدي كرب عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لشاب عبد الله ست خصال يغفر له في أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويحل حلة الإيمان ويزوج من الحور العين ويشفع في 70 إنسان من أقاربه. فصيليهما عندك فصيلهما نعم. وعند كل واحدة منهما كل واحدة منهما حلوة خير من الدنيا وما فيها. وله في نسخة يغفر الله له ست خصال يغفر الله له في نسخة الله للشهيد عند الله ست خصال يغفر الله نعم. حدثنا إبراهيم بن مزر الحزامي حدث موسى بن إبراهيم الحزامي الأنصاري الحرامي حدث موسى بن إبراهيم الحرامي الأنصاري سمعت طلحة بن خراش سمعت جابر بن عبد الله يقول لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام يوم أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر ألا أخبرك ما قال الله عز وجل لأبي قلت بلى قال ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا فقال يا عبد تمنى علي أعطك قال يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية قال إنه سبق مني أنه إليها لا يرجعون قال يا رب فأبلغ من ورائي فأنزل الله عز وجل هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا الآية كلها. الأولان حزام الثاني الحرام نسبة بدون حرام أنا مكتوب عندي الحزامي بس صلح الحرامي ولأنه الأنصاري كمان لأنه الأنصاري ما بين حزامي قرشي بيكون نسبة لفينا حكيم ابن حزام الحرامي نسبة إلى الأنصار عبد الله بن عمرو بن حرام. حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية حدثنا أعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله في قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون قال أما إنا سألنا عن ذلك فقال أرواحهم كطير خضر تسبح في الجنة في أيها شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش فبينما هم كذلك إذ اطلع عليهم ربك اطلاعا فيقول سألوني ما شئتم قالوا ربنا وماذا نسألك نحن نسبح في الجنة في أيها شئنا فلما رأوا أنهم لا يتركون من أن يسألوا قالوا نسألك أن ترد أرواحنا في أجسادنا إلى الدنيا حتى نقتل في سبيلك فلما رأى أنهم لا يسألون إلا ذلك تركوا. حدثنا محمد بن بشار وأحمد بن إبراهيم الدورقي وبشر بن آدم قالوا حدثنا صفوان بن عيسى أنبأنا عن محمد بن عجلان وقعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجد الشهيد من القتل إلا كما يجد أحدكم مس القبصة. ما يجد الشهيد مس القبصة إلا كما يجد بالعكس عندنا لا تنتين مس في نسخة مسو في نسخة ميم من القتل بالتنتين أنا الثاني ما اللي حاطط له لا بدال من مس هي اللفظة واحدة تصحيف سهل والرواية من قال إنه هي مس مو من لا بعرف لذلك نحن نحط الاحتمال بالتنتين مس نعم هيك ذكر باب ما يرجى فيه الشهادة. حدثنا أبو بكر وأبو شعيب حدثنا وكيع عن أبي العميس عن عبد الله بن جابر بن عتيك عن أبيه عن جده أنه مريض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال قائل من أهله إن كنا لنرجو أن تكون وفاته قتلى شهادة في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شهداء أمتي إذا لقليل، القتل في سبيل الله شهادة، والمطعون شهادة، المرأة تموت بجمع شهادة، يعني الحامل والغرق والحرق والمجنون يعني ذات والمجنوب يعني ذات الجنب شهادة. جبر وقيل جابر في نسخة جبر، نعم، وهو يسمى جبر بن عتيق وجابر بن عتيق في كتب الصحابة. جبر وجابر وقال له المشهور جبر وقال له جابر. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، حدثنا عبد العزيز بن المختار، حدثنا سويد العدي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تقولون في الشهيد فيكم؟ قالوا: القتل في سبيل الله. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل، من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، والموتون شهيد، والمطعون شهيد. قال سويد: أخبرنا عبيد الله بن مقسم عن أبي صالح وزاد فيه: والغرق شهيد. باب السلاح. حدثنا هشام بن عمار وسويد بن سعيد قال: حدثنا مالك بن أنس، حدثنا الزهري عن أنس مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه مغفر. حدثنا هشام بن سوار، حدثنا سفيان بن عيينة عن كاتب صوابه عمار هيك بالهامش، هشام بن عمار، ولعل هذا القارئ يعني الراوي عن ابن عامر. على كل حال شوفوا ان فيه هشام بن الزوار. حدث سفيان بن عيينة عن يزيد بن خصيفة عن سائر بن يزيد ان شاء الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما احد اخذ درعين كانه ظاهر درعين كانه ظاهر بينهما. نعم صيفة ولا خصيفة؟ انا عندي ضابطة خصيفة. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دمشق، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا أوزاعي، حدثنا سليمان بن حبيب قال: دخلنا على أبي أمامة فرأى في سيوفنا شيئا من حلية فضة فغضب وقال: لقد فتح الفتوح قوم ما كان حلية سيوفهم الذهب والفضة، ولكن الآنك والحديد والعلابي. قال أبو الحسن القطان: العلابي العصب أو العلابي، نعم ما في تشديد، نعم العلابي. قال: العلابي العصب من الذهب. عندها ذاكر نسخ من الذهب؟ نعم عم يقول في المطبوع من الذهب كانه بالاصول لا في التعبير. نعم. حدثنا ابو كريب، حدثنا مصلت عن ابي الزناد عن ابي عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر. حدثنا محمد اسماعيل بن سمور انبانا وكيع عن سفيان عن ابي اسحاق عن ابي الخليل عن ابي علي بن ابي طالب قال: كان المغيره بن شعبه اذا غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم حمل معه رمحا، فاذا رجع طبح رمحه حتى يحمل له، فقال له علي: لاذكرن ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لا تفعل، فانك ان فعلت لم ترفع ضاله. حدثنا محمد اسماعيل بن سمور انبانا عبيد الله نموس عن أشعث بن سعيد عن أشعث بن سعيد عن عبد الله بن بسر عن أبي راشد عن علي قال: كانت بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس عربية، فرأى رجل بيده قوس فارسية، فقال: ما هذه؟ ألقها وعليكم بهذه وأشباهها ورماح القنا، فإنها يؤيد الله لكم بها يزيد. في نسخة يؤيدوا في عدكم حتى نسخة يؤيدوا أنا كاتب في نسخة يؤيدوا ما بعد من جايبة وحطت على إشارة استفهام بعدي. فإنهما يزيد الله لكم بهما في الدين ويمكن لكم في البلاد. نعم أنا هذا خطأ أطلع في أنا بالنسخة جوا مكتوب ابن بشر بس كاتب صوابه بسر. باب الرمي في سبيل الله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام عن عبد الله بن الأزرق عن عقبة بن عامر جواني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يدخل بالسهم الواحد الثلاثة الجنة، صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، والممد به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، وكل ما يرمي به المرء المسلم باطل إلا رميه بقوسه أو إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه ملاعبته امرأته فإنهن من الحق. حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا عبد الله بن وهب. نعم، حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث عن سليمان بن عبد الرحمن القرشي عن قاسم بن عبد الرحمن عن عبد بن عبسة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رمى العدو بسهم فبلغ سهمه العدو أصاب أو أخطأ فيعدل رقبه. ذاكرين نسخ شيء عندكم؟ فعدل ما حدث خطأ مطرح. هذا كأنه مأخوذ من إنها النسخة التعبانة تبعها. في شيء كلام ثاني كان في شيء بين يونس وبين عبد الله بن وهب عبد الأعلى عندكم؟ عندنا حدثنا عبد الأعلى معلق عليه شيء؟ ما في شيء، ما عندنا شيء. يونس وعبد الأعلى حدثنا عبد الله. ما في بيناتهم حدا. ما في بيناتهم حدا، وعندك ما في حدا؟ عندك أخبرنا كمان؟ عندي أخبرنا كمان. نعم. في كمان في الحديث اللي قبله عبد الله بن زيد الأزرق. عبد الله بن زيد الأزرق يحتمل، يعني إذا كان طبع هيك معنا بالتقريب يكون الأزرق لقب له واسمه زيد. بس عندي عبد الله بن الأزرق. الذي قبله اسمه. الحديث اللي قبله عبد الله بن الأزرق عن عقبة بن عامر الجهني. عنده عبد الله بن زيد الأزرق. قطع النبي المعقوف بين سيدي حافظ باسمه خالد بن زيد ويقول ويقال بن يزيد ويقال عبد الله بن زيد الأزرق ويقال هو الجهني ويقال هو الدمشقي قاص مسلم. إيه بس ما عطانا نوصفين إيش هو في نسخ. حدثنا يونس بن عبد الأعلى أنبأنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي العلي الهمداني أنه سمع عقبة بن عامر الجهني يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا وإن القوة الرمي ثلاث مرات. يعني أنا أتوهم أنه ابن ماجه ذكر عمدا عبد الأعلى مشان يجيب لك الروايتين. هذول اللي متشاطرين كثير عملوا لا بس هي الرواية الصحيحة. هكذا توهم من عندي بعلق الحال نشوفه بغير ابن ماجه. حدثنا حرملة بن يحيى المصري أنبأنا عبد الله بن وهب أخبرنا بن لهيعة عن عثمان بن نعيم الرعيني عن المغيرة بن نهيك أنه سمع عقبة بن عامر الجهني يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما تعلم الرمي ثم تركه فقد عصاه. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أنبأنا سفيان عن الأعمش عن زياد بن الحسين عن أبي العالي عن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بنفر يرمون فقال: رميا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. باب الرايات والألوية. حدث أبو بكر بن أبي شيبة حدث أبو بكر وعياش عن عاصم الحارث بن حسان قال: قدمت المدينة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر وبلال قائم بين يديه متقلد سيفا وإذا راية سوداء، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا عمرو بن العاص قدم من غزاة. عاصم عن الحارث بن حسان عن الحارث بن حسان. شلون عندكم سيدين؟ عاصم عن الحارث. حدثنا حسن وعلي الخلال وعبدة بن عبد الله قال: حدثنا يحيى بن آدم حدثنا الشريك عن عمار الدهني عن أبي الزبيع جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم مكة ورواءه أبيض. يوم الفتح واحد واحد دخل مكة يوم الفتح. يوم الفتح دخل مكة يوم الفتح ورواءه أبيض. شيخ ابن سلمة يعني زايد؟ لا، يقول هو هذا الإسلام منقطع كان عاصما لم يسمعه من الحارث بينهما رواء الشقيق بن سلمة. هذا أول حديث بالباب. حدثنا عبد الله بن إسحاق الواسطي الناقد حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا يزيد بن حيان سمعت أبا مجلس يحدث عن ابن عباس أن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سوداء ولواءه أبيض. نعم. عن يزيد. أنا قلت عن يزيد بن حيان أظن. باب لبس الحرير والديباج في الحرب. حدثنا بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن أبي عمر مولى أسماء عن أسماء بنت أبي بكر أنها أخرجت دبة مزررة بالديباج، فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس هذه إذا لقي العدو. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول، هناك أنا عندي مطبوعة ابن عثمان تسقط الصواب أبي عثمان هيك عندكم عن عمر أنه كان ينهى على الحرير والديباج إلا ما كان هكذا، ثم شرى بإصبعه ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عنه. باب لبس العمائم في الحرب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة عن مساور، حدثنا جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال كان كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء. باب الشراء والبيع في الغزو. حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم، حدثنا سنيد بن داود عن خالد بن حيان الرقي أنبأنا علي بن عروة البارقي، حدثنا يونس بن يزيد عن أبي زناد عن خارجة بن زيد قال رأيت رجلا يسأل أبي عن الرجل يغزو فيشتري ويبيع ويتجر في غزوته، فقال له أبي كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك نشتري ونبيع وهو يرانا ولا ينهانا. يعني هو في غزوه وبالمطبوع غزوته. غزوه عندكم في غزوه. باب تشييع الغزاة ودعائهم هو وداعهم. باب تشييع الغزاة ووداعهم. حدثنا جعفر المسافر، حدثنا أبو أسود، حدثنا ملاهيعة عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن أشيع مجاهدا في سبيل الله فأكفه على رحله غدوة أو روحة أحب إلي من الدنيا وما فيها. كلكم عندكم فأكفوفه في نسخة نسخة فأكفوفه ونسخة فأكفه لغة الحجاز الفك لغة المدينة الإدغام، فلذلك الفك يتوقع يعني أن يكون لغة النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما محسن جده. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا الوليد مسلم، حدثنا ابن لهيعة عن حسن بن ثوبان عن موسى بن وردان عن أبي هريرة قال ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. نعم الذي لا يضيع في ذاك البلياء عندك مذاكر. حدثنا عباد بن الوليد، حدثنا حبان بن هلال، حدثنا محيص صوابه أبو محصن وكذا في معظم نسخ ابن ماجه تحفي ايضا شايف كيف، لكن مو كل نسخ ابن ماجه. ابن ابي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشخص السلا يقول للشخص استودع الله دينك وامانتك وخواتيم عملك. باب السلايا. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني، حدثنا ابو سلامه العامل عن الشهاب عن اسم مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاكثم بن الجون الخزاعي يا اكثم اغز مع غير قومك يحسن خلقك وتكرم على رفقائك. يا اكثم خير الرفقاء اربعه وخير السلايا 400 وخير الجيوش 4000 ولن يغلب 12000 من قله. في نسخة ذات قال أبو عبد الله غريب ما رواه إلا هشام وحده. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عامر، حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن براء بن عازب قال كنا نتحدث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يوم بدر 310 على عدد أصحاب طالوت من جاز معه النهر وما جاز معه إلا مؤمن. على عدة أنا أخطأت لما قلت. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن حباب عن ابن لهيعة أخبرني زيد بن حبيب بن أبي حبيب عن لهيعة بن عقبة قال سمعت أبا الورد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم السرية التي إن لقيت فرت وإن غنمت غلت. باب الأكل في قدر المشركين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام النصارى قال لا يختلجن في صدرك طعام ضارعت فيه نصرانية. أو يتخلجن بجوز يعني في بعض الروايات هيك وفي بعض هيك. أما بالحاء أظن أنا أستبعدها. نعم. قال ابن الأسيس في النهاية يتخلجن أصله من الخلج وهو فاسق والقياض ويروى بالطاء المعجمة وهو بمعنى. نعم. يعني معناته فيه يتحلجن ويتخلجن ويحتلجن ويختلجن. حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو أسامة حدثني أبو فروة يزيد بن سنان حدثني عروة بن رويم الأخمي عن أبي ثعلبة الخشني قال ولقيه وكلمه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقلت يا رسول الله قدور المشركين نطبخ فيها قال لا تطبخ فيها قلت فإن احتجنا إليها فلم نجد منها بدا قال فارحضوها رحضا حسنا ثم اطبخوا وكلوا. باب الاستعانة بالمشركين. حدثنا أبو بكر بن شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن يزيد عن هنا أنا مكتوب عندي عن دينار بالصواب نيار في ابن شوفوا النيار بالله عن عروة بن الزبير عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا نستعين بمشرك. قال علي في حديثه عبد الله بن يزيد أو زيد كان معلق قال النزل في تحت الأشراف كذا عنده عبد الله بن يزيد عن نيار وهو تخليط فاحش والصواب عبد الله بن نيار. في التحفة عبد الله بن نيار إذا أكيد بيكون هنا تهذيب الكمال للمزي وتهذيب التهذيب كلهم بيمشوا على نفس النمط في التحفة. إذن عبد الله بن نيار. باب الخليعة في الحرب. حدثنا محمد بن عبد الله بن همير حدثنا يونس بن بكير عن محمد إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة. حدثنا محمد بن عبد الله بن همير حدثنا يونس بن بكير عن مطر بن ميمون عن كريم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة. اللي عنده بالضم ذكروا العلماء بجوز الضم وبجوز الكسر وبجوز الفتحتين خدعة وبجوز خدعة لكن لغة النبي خدعة. على كل حال أنت خليها على الضم بس اكتب إنه لغة النبي خدعة. باب المبارزة والسلب. حدثنا يحيى بن حكيم وحفص بن عمرو قال حدثنا عبد الرحمن مهدي حا وحدثنا محمد بن إسماعيل أنبأنا وكيع قال حدثنا عن سفيان عن أبي هشام أبي هاشم هنا الرماني قال أبو عبد الله ويحيى بن الأسود عن أبي مجلس عن قيس بن عباد قال سمعت أبا ذر يقسم لنزلت هذه الآية في هؤلاء الرهط الستة يوم بدر هذان خصمان اختصموا في ربهم إلى قوله إن الله يفعل ما يريد في حمزة بن عبد المطلب علي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة اختصموا في الحجج يوم بدر. نعم هيك ذكروا العلماء ومنه الحافظ المزري قال لغة النبي بالفتح خدعة بس يجوز فيها خمس أوجه خدعة خدعة خدعة خدعة خدعة. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا ابن عميس وعكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع أنا ظني بكات الضابطين عندهم خدعة سألك الجادة عن أبي قال برست رجلا فقتلته فنفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم سلامه. حدثنا محمد الصباح عن بان سفيان نعيين عن يحيى بن سعيد عن عمد بن كثير صواب عمر بن كثير بالتهذيب ونسخ بس في نسخة عمر بن كثير مقوعا نقول في مقوع عمر وهو قول قول معناتها بالتهذيب ونسخ وهي نسخة نعم عمرو بن كثير يصوروا أن يكون عمر بن كثير عن أبي محمد أو أبي قتادة عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفله سلب قتله قتله يوم حنين أو نفله. حدثنا علي بن محمد حدثنا معاوية حدثنا مالك الأشجعي عن نعيم بن أبي هند عن أبي سمرة بن جندب عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل فله السلب. باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن زوري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال حدثنا الصعب بن جثامة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب النساء والصبيان قال هم منهم. حدثنا محمد إسماعيل أنبأنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن أكوع عن أبيه قال غزونا مع أبي بكر هوازن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأتينا ماء لبني فزارة فعرسنا حتى إذا كنا عند الصبح شنناها عليهم غارة فأتينا أهل ماء فبيتناهم فقتلناهم 9 أو 7 أبيات. نعم سليم حتى إذا كان عند الصبح عند كنا لما أنا قرأت كنا بجوز غلط خلاص إذا كان. حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض الطريق فنهى عن قتل النساء والصبيان. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكان سفيان عن الزناد عن المرقع بن عبد الله بن صيفي عن حنظلة الكاتف قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا على امرأة مقتولة قد اجتمع عليه الناس فأفرجوا له فقال ما كانت هذه تقاتل في من يقاتل. ثم قال للرجل انطلق إلى خالد بن الوليد فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك يقول لا تقتلن ذرية ولا عفيفة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا قتيبة حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن الزناد عن مرقع عن جده رباح بن الربيع عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقال أبو بكر بن أبي شيبة يخطئ الثوري فيه. باب التحريق لأرض العدو. حدثنا محمد إسماعيل بن سمرة حدثنا وكيع عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أسامة بن زيد قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قرية يقال لها أبنا فقال ابن أبنا صباحا ثم حرق. حدثنا محمد بن رمح بأن ليس مستعد عن نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة فأنزل الله عز وجل ما قطعتم من دينة أو تركتموها قائمة الآية. حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا عقبة بن خالد عن عبيد الله عن نافع بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وفيه يقول شاعرهم فهان على ثرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. يكتب السير بن سوال سيدنا حسان هذا البيت شاعرهم يعني مو شاعر بني النضير في نسخة هانة مفهول هانة مو باللام إنما هانة يعني أنا حافظه واو بالواو شايف كيف هون عندي بالفاء وفي نسخة لها أهانة أهانة وعندك لهانة باب فداء الأسارة. حدث علي بن محمد محمد إسماعيل قال حدث وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال غزونا مع أبي بكر هوازن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفلني جارية من بني فزارة من أسمد العرب عليها قشع لها فما كشفت لها عن ثوب حتى أتيت المدينة فلاقيني النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال بالله أبوك هبها لي فوهبتها له فبعث بها ففاد بها أسارة أسارة المسلمين كانوا بمكة. أنا عندي بالكسر ضابطها ما بعرف بكسر القاف وفتحها قشع وقشع. باب ما أحرز العدو ثم ظهر عليه المسلمون. حدثنا علي بن محمد حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال ذهبت ذهبت فرس له فأخذ العدو فظهر عليه المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأبقى عبد الله فلحق بالروم فظهر عليه المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبيد الله. باب الغلول. حدثنا محمد بن رمح أنبأنا ليس مستعد عن يحيى بن سعيد محمد بن يحيى بن حبان عن ابن أبي عمرة عن زيد بن خالد الجهني قالت أوفي رجل من أشجع بخيبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم فأنكر الناس ذلك وتغيرت وجوههم فلما رأى ذلك قال إن صاحبكم غل في سبيل الله. قال زيد فالتمسوا في متاعي فإذا خرزات من خرز يهود ما تساوي درهمين. أبي عمرو وتحرف في المطوع إلى ابن أبي عمرو. نعم. إذا فلتمسوا متاعه ما في فيه ماذا فيه في عبد الساك النسخة أنه ما في فيه فالتمسوا في متاع. حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن عمرو قال كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم قال له كذكره فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار فذهبوا ينظرون فوجدوا عليه كساء أو عباءة قد غلها. حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو أسامة عن أبي سنان عيسى بن سنان عن يعلى بن شداد عن عبادة بن الصامت قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين إلى جنب بعير من المقاصد ثم تناول شيئا من البعير فأخذ منه قردة يعني وبرة أو وبرة وبرة فجعل بين أصبعيه ثم قال يا أيها الناس إن هذا من غنائمكم أدوا الخيط والنخيط فما فوق ذلك فما دون ذلك فإن الغلول عار على أهله يوم القيامة وشنار ونار. عن المخيط والمخيط. نعم أدوا الخيط والمخيط يعني نقرض بالفتح ضبط بالفتحتين عندك أيوة ضبط بفتحتين أيوة أنا حاطط فتحتين بس أنا قرأت أيوة. نعم قرده وقرد يعني ابن وبرة. باب النفل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول عن زيد بن جارية عن حبيب عن عبد زيد بن جارية شوفوا لنا هذا عن كان لعله يكون غلط عن جاء في هامش مراد الصواب زياد قلت وقال حفص بالتقريب زياد ويقال زيد أو يزيد أنا ما في تصريح لما يقال سيدي رأي ابن ماجه فيما أعتقد إذا كان في الأصول هي بيكون زيد بن جاري هذا رأي ابن ماجه ما بنحسن أن نقرأه لا بدك تقول زياد لأنه الصواب زياد. نعم عن حبيب بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل الثلث بعد الخمس أو نفل الثلث بعد الخمس. حدثنا أنا ضابطة بدون شدين بدنا نشوفها بالقاموس أو بالنهاية هي النفل ولا النفل. النفل هو الاسم والنفل هو المصدر فيما أعتقد أو بالعكس النفل هو المصدر والنفل هو الاسم. أنا ضابطة بالسكون عندي النفل. على كل حال نشوف هذه وهذه. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث الزورقي عن سليمان موسى عن مكحول عن أبي سلام الأعرج عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل أو نفل في البداءة في الربع وفي الرجعة الثلث. يجوز البدء وجود بدء والبداء أو البداء وهي أظن مثلثة الباء إذا كان بداء إذا كان إجت الهمزة بعد، وأنا عندي هيك مكتوب الهمزة بعد على السطر بدأ، ما بقول إنه غلط، لا في باللغة العربية بدأ، بس عندي حاطة الهمزة على السطر. حدثنا علي بن محمد عن عبد الزرقي عنه قال الحافظ في التهذيب كذا وقع في رواية ابن ماجه وصوابه المخزومي الدمشقي وهو ابن الحارث ابن عبد الله ابن عباس بن أبي رديعة. مخزومي الدمشقي قال في التقريب المخزومي الدمشقي الزرقي، وأنا كاتب نسخة بدأ ذاكر هو اختلاف نسخ بين بدأ والبداء أو بداء. مذاكر نسخ عندكم مذاكر نسخ كاتب هو بس تحت بالشرح كاتب قوله في البداء هو لأنه الهمزة ما تستمسك هي مشكلة في التقرير. إذا مخزوم الدمشقي لا هو عم يقرر انه بسنن ابن ماجه ورد الزرقي، لكن هو عم يصوب ابن حجر على انه مخزومي دمشقي وليس زرقي. لا ليش؟ لانه مخزومي يعني منسوب لقريش، زرقي منسوب للانصار، عرفت كيف؟ صار هدول في شيء يماني في شيء عدناني. نعم. حدثنا علي بن محمد حدثنا ابو حسين اخبرنا رجاء بن ابي سلمة حدثنا عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال لا نفل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرد المسلمون قويهم على ضعيفهم. قال رجاء فسمعت سليمان بن موسى يقول له حدثني مكحول عن حبيب بن يسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نفل في البداءه او الربع وحين قفل الثلث، فقال عمرو احدثك عن ابي عن جدي وتحدثني عن مكحول. هون شو الغنيمة المقصود فيها؟ لا مقصود فيها زيادة، أعطاهم أكثر من الغنيمة، فلذلك وقد يحرك معناته كأنه الأقوى في السكون. نعم لا هي بالاسم الفعل بدنا نشوف الفعل لحال. باب قسمة الغنائم. حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر بالفارس ثلاثة أسهم، للفرس سهمان وللرجل سهم. باب العبيد والنساء يشهدون مع المسلمين. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا هشام وسعد بن محمد بن زيد المهاجر بن قنفذ قال سمعت عميرا مولى أبي اللحم قال وكيع كان لا يأكل اللحم. نعم قال غزوت مع مولاي يوم خيبر وأنا مملوك فلم يقسم لي من الغنيمة وأعطيت من خرسي المتاع سيفا وكنت أجره إذا تقلدته. محمد ابن مهاجر بن قنفذ هيك عندي. حدثنا أبو بكر بن عشيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام عن حفصة بنت سيرين عن معطية قالت غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أخلفهم في رحالهم وأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى. نعم عندي وأصنع واحدة وأصنع في واو في اختلاف نساء. نعم معطية الأنصارية مكتوب. باب وصية الإمام. حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا أبو أسامة حدثنا عطية بن الحارث أبو روق وهون مكتوب روق بس هو روق مو هين أي خطأ مطبعي. الهمداني حدثني أبو العريف بس بالتهذيب الغريف أو الغريف. عبيد الله بن خليفة عن صفوان بن عسال صفوان بن عسال قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فقال سيروا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا. أصل لا تمثلوا لازم يكون مشددة لأنه التمثيل هذا ما بعرف. على كل حال نشوفها مين عنده بالتشديد مين عنده بالتخفيف. حكى عليها السندي شو آيين يكون من المؤسسة المخالفة وضبط من باب التخفيف. وضبط بالتخفيف؟ وضبط من باب التخفيف. نعم بضم المثلث المخصصة وضبط من باب التفعيل أيضا، لكن التفعيل مبالغة ويناسبه النهي. أيوة يعني يجوز الوجهين. أيوين ذاكرة أنت أول باب في الباب وصية الإمام الشافعي. نعم بضم المثلث المخصصة وضبط من باب التفعيل أيضا، لكن التفعيل المبالغة ولا يناسب النهي. نعم هو مشهور رواية. كيف هذا بنحطه بعين الاعتبار. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن يوسف الفبيابي حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر رجلا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال غزوا باسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا أو ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا تمسكوا ضابطين مهم ولا تقتلوا وليدا، وإذا أنت لقيت عدوك من المشركين فدعهم إلى إحدى ثلاث خلال أو قصار، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين، وإن أبوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا أن يدخلوا في الإسلام فسلهم إعطاء الجزية، فإن فعلوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم. وإن في ملاحظة لا أحب يعني هذه الملاحظة ما أبلي عليكم أن الإنسان إذا عنده شيء ملاحظة ينتظر للبعض بعد الحديث، وهذا ما يفعله كثير منكم. نعم سيدي. شلون سيدي؟ شكلنا إياها بالقاموس سيدي. قاموس كاتب بكسر الدال. طيب. هنعيد هذا آخر حديث. أغزوا بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغدروا. ليش أنا ضابطة بالضم؟ لا بعرف. ولا تغلوا ولا تمثلوا أو تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا تلقيت عدوك من شك فادعهم إلى أحد ثلاث خلال أو خصال، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أن فعلوا إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين، وإن أبوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا أن يدخلوا في الإسلام فسلهم إعطاء الجزية، فإن فعلوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم، وإن حصلت حصنا فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيك فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيك، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أبيك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذمتكم وذمة آبائكم أهون عليكم من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله، وإن حصلت حسما وأرادوك أن ينزلوا على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن ينزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. قال علقمة حدثت به مقاتل بن حيان فقال حدثني مسلم بن هرثم عن النعمان بن مقرن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. والمشهور المفسر إذا كان هو المفسر حيان، لكن أنا ما بعرف وشو ضابط عبدها حيان هو مطيب هذا في بعض الكتب ضابطين أنا بتذكرها هاي ضام في بعضهم ضابطة هاي صار يعني نعم قرأتم تعبيرهن أجابهن فيما عندهم أو في صالح فيما أجابوا فليتهن ما أجابوك عن ذاك. نعم. كل النسخين عندك شلون سيدي؟ هي بأول الحديث تدعوهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خصال فأيتهن أجابوك. فأيتهن ما أجابوك؟ أجابوك ذاك النسخ؟ نعم. إذا في نسخ الشيخ شعيب ما أجابوك مهم؟ تغفر الثنتين. نعم أنا أخطأت في واحد سيدي عن حيثان كتب تحت قال النووي بفتح الهاء والصواب المهملة وقعت المرفوعة. والله على عيننا سيدنا النووي عظيم جدا بس ما بينهي الخلاف في اسم هذا الرجل. هذا الرجل في خلاف في اسمه بين هيثم وهيثم. تقريب بس هيثم سيدي. نعم تقريب هيثم فقط. نعم بعدين في بآخر الحديث شو قلته كمان؟ وهو كذلك عندي إذا أنا قرأت غير خلاف ذلك كن أخطأ. أنا عندي بالواو عندكم فائن الأولى والأولى عندك وإن عندك وإن لما فإن الأولى أنا عندي وإن أبوا ثاني فإنهم أبوا. عندك فاء ذاك شي نسا. إذن عند الشيخ شعيب فإن سيدي إلى أن يجاهدوا مع المسلمين فإن هون فإن وأن عليه ما على المهاجرين فإن هون هو اللي ذكر سيدي أبو هدي أي بالوقت شايف كيف شلون بتقولوا هيك يعني على الضبط بصير يغدروا بصير يغدروا هو ضرب يضرب غدر يغدروا وسمع يسمع نصر أول شيء ذاكرة يعني إذا مقدمها معناته يغدر أقوى من يغدر رفت كيف؟ نعم الله يجزيكم خير يعني معلش أنا والله كلكم على عيني ورأسي بس أحيانا عم يصير تعليقات عم تكون خطأ أنا لما أرجع على البيت وراجع عم تطلع معي غير الكلام اللي طيب بهذا هاي مشكلة مصيبة بالنسبة لي. نعم وفي أشياء بجوز أنتوا صح وأنا غلط ما بعرف يعني نحن ما أنا معصومين بس هون انتبهوا سيدي انتبهوا يعني لما الواحد يراجع القاموس قال من باب ضرب وسمع ونصر. نعم باب طاعة الإمام. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وعبيد محمد قال حدثنا وكيع حدثنا أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع الإمام فقد أطاعني ومن عصى الإمام فقد عصاني. يعني أنا بشكر عليه مثال الزوزجاني قالوا بإسكان الواو وبالزاي في ناس فهموا الزاي يعني ساكنة ما بتضبط الزاي ساكنة عرفت كيف جوزجاني ومجوزاني لا وبالزاي يعني مقابل الراء عرفتوا كيف مو ضغري تخطفوا كبة من رأس الماعون وتردوا علينا الجوزجاني رد علي فيها وقالوا هي بإسكان الزاي هي ما طلعت هيك طلعت بإسكان الواو وبالزاي لما يقولوا بالزاي مو معنى الزاي ساكنة عن مشكلة إذا واحد ما بيعرف يقرأ بالكتب القديمة كمان شلون يعني احنا إن شاء الله عم نتعود إنه نرجع للمراجع القديمة بس عودوا حالكم إنه تعرفوا كيف تقولوا يمكن أنا بخربط كمان. حدث محمد بشار وأبو بشر بكر بن خلف قال حدث يحيى بن سعيد حدث شعبة حدث أبو التياح عن أسمال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا إن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. حدث أبو بكر وأبو شيبة حدث وكيع بن الجراح عن شعبة عن يحيى بن الحصين عن جدته أم الحصين قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما قادكم بكتاب الله. حدثنا محمد بشار، حدثنا محمد جعفر، حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله الصامت عن أبي ذر أنه انتهى إلى الربا ذه وقد أقيمت الصلاة، فإذا عبد من أمهم فقيل هذا أبو ذر، فذهب يتأخر، فقال أبو ذر أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. نقفون للصلاة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل إن شاء الله القراءة في سنن ابن ماجه، باب لا طاعة في معصية الله. حدثنا وكما بشيب، حدثنا زيد وهارون، حدثنا محمد عمرو عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث علقمة بن المجدد على بعث وأنا فيه، فلم ذهب إلى رأس غزاته أو كان في بعض الطريق، استأذنته طائفة من الجيش فأذن لهم وأمر عليهم عبد الله بن حذافة النقيس السهمي، فكنت في من غزا معه، فلما كان ببعض الطريق أوقد القوم نارا ليصطلوا أو ليصنعوا عليها صنيعا، فقال عبد الله وكانت فيه دعابة ليس لي عليكم السمع والطاعة؟ قالوا بلى. قال فما أنا بآمركم بشيء إلا صنعتموه؟ قالوا نعم. قال فإني أعزم عليكم إذا تواثبتم في هذه النار. فقام الناس فتحجزوا، فلما ظننا أنهم واثبون قال أمسكوا على أنفسكم فإنما كنت أمزح معكم. فلما قدمنا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمركم منه بمعصية الله فلا تطيعوه. أم يقول سيدي في المطبوع ليسمعوا بالوصول ليصطنعوا عليها صنيعا، ليصطنعوا ليصطنعوا. نعم في الأصول ليصطنعوا بدل ليصنعوا. حدثنا محمد بن رمح أخبرنا ليس بن سعد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عمر حاوى، حدثنا محمد بن الصباح وسويد بن سعيد قال حدثنا الله بن رجاء مكي عن عبيد الله عن نافع عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المرء المسلم الطاعة فيما أحب أو كره إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. الحاء لفظ الحاء. لا من عند سعد الحاء، وحدثنا محمد بن الصفا وسويد بن سعيد قال حدثنا عليك من عند نافع اي في خلاف مصحف. في حدا عنده فمن امر بمعصية فلا سمع ولا طاعة؟ نعم سيدي انا هيك قرأت سيدي عندنا فمن هتكون فمن أنا حاطت نسخة، أنا حاطت نسخة وحاطت على إشارة الإسلام فمن ما في يعني. حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا يحيى بن سليم، وحدثنا هشام بن عمار، حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن حسين بن خسيم عن قاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبي عن جدي عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدي أموركم بعد رجال تفقون السنة وعملون بالبدعة ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فقلت يا رسول الله أدركتهم فكيف أفعل؟ قال تسألني ابن أم عبد كيف تفعل؟ لا طاعة لمن عصى الله. هنا من السنة من بعد نعم سيدي بعد يطفئون من السنة في زيادة في ذاك اللساء معنى يطفئون السنة. باب البيع. حدث علي بن محمد حدث عبد الله بن إدريس عن محمد إسحاق ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمرو بن عجلان عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن صامت عن أبيه عن عبادة بن صامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر والرسل والمنشط المكره والأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله وأن نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. الحق بذوب الحق في نسخة هدف المطبوع بالأصول بالحق. نعم. أنا كتبت في بعض المطبوعات الحق، بس الأصول كأنه غير هيك. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا الوليد مسلم، حدثنا سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن ربيعة بن يزيد عن إبريس الخولاني عن أبي مسلم قال حدثني الحبيب الأمين أما هو إلي فحبيب أما هو عندي فأمين. عوف بن مالك الأشجعي قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم 7 أو 8 أو 9 فقال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبسطنا أيدينا فقال قائل يا رسول الله إن قد بايعناك فعلام نبايعك؟ قال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقوم الصلوات الخمس وتسمع وتطيع وأسر كلمة خفية ولا تسأل الناس شيئا. قال فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوقه فلا يسأل أحدا يناوله إياه. نعم فقال عبدا في نسخة فقال أن تعبد أنا عندي أنت قال أنت ما في صلاة لأنها هي خفية مضبوطة خفية الزر كلمة خفية هي خفية نعم سيدي في شعبة قرأ خفية بالقرآن خفية قرأ بس هي خفية نعم. حدث عن ابن محمد حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن عتاب مولى هرمز قال سمعت أنس مالك يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فقال فيما استطعتم. حدثنا محمد بن رمح أنبأنا ليس بسعد عن أبي الزبير عن جابر قال جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعنيه فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا بعد ذلك حتى يسأله أعبد هو؟ عندي موصولة باب الوفاء بالبيعة. حدث أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وأحمد بن سنان قال وحدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء بالفلاه يمنعه من السبيل ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لا آخذها بكذا وكذا. ايش حاطت مدين ما بعرف انا ايش حاطت من رجوف متراجع فصد هاي مو نسخ على كل حال المد والهمزة مو نسخ فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بيع إماما لا يبيعه إلا ذي دنيا فإن أعطاه منها وفى له وإن لم يعطيه منها لم يفي لها. من ابن السبيل في نصف نصف أيوة. عندك من ابن السبيل من ابن السبيل إذن في أصول الشيخ شعيب ليست في أصول الشيخ شعيب يعني طبعا هو بده يقول له على السعر اللي اخذ فيه لا اخذها يعني انه انا اخذتها بكذا. نعم على كل حال هي اظن من حيث المعنى بتصير بس الضبط ما بعد نشوفها ان شاء الله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن الزبير عن حسن بن فرات عن أبي عن أبي حازم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل كانت تسوسهم أنبياء كلما ذهب نبي خلفه نبي وإنه ليس كائن بعد نبي فيكم. قالوا فما يكون يا رسول الله؟ قالوا تكون خلفاء فيكسروا. قالوا فكيف نصنع؟ قال أوفوا ببيعة الأول فالأول أدوا الذي عليكم فسيسألهم الله عز وجل عن الذي عليهم. واحد واحد تفضل. تكونوا سيدي فما تكونوا فما وين هي تكون خلفاء فيكسروا فما يكون عند فما تكونوا ما في اختلاف موسى ما في كما يكون يا رسول الله. نعم هنا شو قالوا؟ تكونوا خلفاء فتكسروا فتكسروا في نسخة نعم في بالياء وفي بالتاء. في نسخة بالتاء وفي بالياء، لكن نسخة هي في تكسر بدون الواو الجماعة، وفي فيكسر بواو الجماعة، وفي فتكسر بواو الجماعة. في شيء ما في باء زاكد مسخة عندكم محطوط بس في ببيعة، وعندي ببيعة في نحط في أصول الشيخ شعيب بيعته. تسوسهم الأنبياء، نعم تسوسهم الأنبياء، تسوسهم سهم أنبياؤهم مو الأنبياء. الأنبياء في نسخ ذاتية اللي عنده أنبياء الأنبياء يحط أنبياؤهم، لأنه هذا مزك النسخ. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة حا، وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبي عدي عن شعبة عن أعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصب لكل غادر لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان. حدثنا عمران بن موسى الليثي، حدثنا حماد بن زيد، أنبأنا علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إنه يصب لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته. أنا عندي ضابطة بالضم. نعم أنا ضابطة أظن هي جدعان، هي الموس المشهور، يجوز الفتح لكن الضعيف أضعف الكثير من الضم. على كل حال بدأ مراجعة. باب بيعة النساء. حدثنا أبو بكر بن شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة أنه سمع محمد بن المنكدر قال: سمعت أميمة بنت رقيقة تقول: جئت النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة نبايع، فقال لنا: فيما استطعتم وأطقتم إني لا أصافح النساء. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري، حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس عن شهاب، أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تحن، يقول الله: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك إلى آخر آية. قالت عائشة: فمن أقر بها من المؤمنات فقد أقر بالمحنة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقر بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقن فقد بايعتكن. لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام. قالت عائشة: والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء إلا ما أمر الله، ولا مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن: قد بايعتكن كلاما. يمتحن بقوله. بالباء أظن أنا إذا ما قرأت بالباء بس هي بالباء في نسخة بدون باء. أنا عندي بالباء ما في. باب السبق والرهان. حدثنا أبو بكر بن شيبة ومحمد بن يحيى قال: حدثنا زيد بن هارون أنبأنا سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدخل فرسا بين الفرسين وهو يأمن أن يسبق فليس بقمار، وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين الفرسين وهو يأمن أن يسبق فهو قمار أو يسبق بسوء ضبط الوجه. حدثنا علي بن محمد، حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن عمر قال: ضمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل، فكان يرسل التي ضمرت من الحسياء إلى ثنية الوداع، والتي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زرق. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي الحكم مولى بني ليث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو حافر. كم مضبوطة عندكم؟ أظن بجوز السكون والفتح. يعني في مصدر وفي اسم. السبق هو الاسم. نعم. والنشور في الحديث الأول. لا سبق. على هي لا يسبق مأمول هذا. أما هي السباق ب ب نعم باب النهي عن مسافر القرآن إلى أرض العدو. حدث أحمد بن سنان وأبو عمر قال حدث عبد الرحمن المهدي عن مالك بن أنس عن نافع عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. حدث محمد بن رمح أنباني ليس بسعد النافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. باب قسمة الخمس. حدثني يوسف بن عبد الأعلى حدثنا أيوب بن سويد عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن زبير بن مطعم أخبره أنه جاء هو وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمانه فيما قسم من خبز خيبر. من قسم خيبر أنا عندي من خمس خيبر في نسخة قسم كاتب عليه أصح في نسخة حنين لبني هاشم بن المطلب فقال قسمت لإخواننا بني هاشم بن المطلب وقرابتنا واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أرى بني هاشم وبني المطلب شيئا واحدا واحد. كلماني فيما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم من خمس خيبر هذا اللي قرأته أنا قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم رسول الله هيك على المسيح في نسخة هيك عند كاتب فيما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قسم حنين. نعم في نسخة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يقول الشيخ شعيب قسم حنين. أبواب المناسك. باب الخروج إلى الحج. نعم عند خيبر يقول هقول شو قايل معلش يا سيدي مو كل واحد يقول يلي قال قسم خمس خيبر إذا ممكن ليقلنا يضمر بقلبه. نعم من قسم حنين كذا في الأصول وهو موافق لما في مسند أحمد وسنن النسائي وفي المصبوع خيبر يعني مو بالأصول المصبوع وهو موافق لما في صحيح البخاري. بس الشيخ شعيب عنده من قسم من خمس خيبر من قسم خيبر في مسند إمام أحمد ومين وسنن النسائي يعني ما في بخاري البخاري خيبر لحلخصها في نسخ خمس خيبر وفي نسخ قسم خيبر وفي نسخ قسم حنين. أبواب المناسك. باب الخروج إلى الحج. حدث هشام بن عمار وأبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد قال وحدث مالك بن أنس عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح بن سمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل بالرجوع إلى أهله. قال أحدكم نهمته يعني ما تبرو مفعول به شلون يعني أنا ما فهم التقدير كثير كيف يعني شلون سيدي السفر مو فاعل فإذا قضى أحد قضى الأولى يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه السفر صحيح. نعم يمنع أحدكم. نعم حائد الحديث السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل الرجوع إلى أهله. حدثنا يعقوب محمد بن الكاسب حدثنا عبد العزيز محمد عن سهيل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا علي بن محمد وعمرو بن عبد الله قالا حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل أبو إسرائيل عن فضيل بن عامر عن سعيد بن جبير عن العباس عن الفضل أو أحدهما عن الآخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعبد الحاجة. باب فضل الحج. حدثنا محمد بن عبد الله بن الأمير وعلي بن محمد قالا حدثنا منصور بن وردان حدثنا علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن أبي البختري عن علي قال لما نزله لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قالوا يا رسول الله الحج في كل عام فسكت ثم قالوا أفي كل عام فقال لا ولو قلت نعم لوجبت فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا محمد بن أبي عبيدة عن أبي عن أعمش عن أبي سفيان عن أنس بن مالك قالوا يا رسول الحج في كل عام قال لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لم تقوموا بها ولو لم تقوموا بها عذبتم. لا ما في واو هنا. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثناه بالمطبوع يزيد بن إبراهيم بسكات الصواب ويزيد بن هارون شلون عن هارون. حدث أنبأنا سفيان بن حسين عن زهري عن أبي سنان عن ابن عباس أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال بل مرة واحدة فمن استطاع فتطوع. في كل نسخ زاد لما فيه من استطاع. عم يقول في المطبوع استطاع وفي الأصول فمن زاد فتطوع. شلون عندك سعيد؟ فمن زاد فتطوع. هي معلقة عليها باب فضل الحج. نعم باب فضل الحج والعمرة. حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر عن أبيه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فإن المتابعة بينهما تنفي الفقر وذنوب كما ينفي الكير خبث الحبيب. في ليست في بعض النسخ ولا في تحفة الأشراف. وفي كي عن عبد الله بن عامر عن أبي عن النبي في إسقاط عمر. نعم هذا مين أبو هذا أظن يعني هو هذا عامر حليف لبني عدي بن لبني عدي اللي منه سيدنا الله بن عمر. حليف بن عدي نعم سيدنا عامر بن ربيعة بن عامر. حليف بن ربيعة اسمه. حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبيد الله بن عمر عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا أبو مصعب حدثنا مالك بن أنس عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لا ما في عندي لام كفارة. في نسخة سيدي نسخة. نعم في نسخة ما نسخة لما باب الحج على الرحل. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن الربيع بن صبيح حدثنا أبو بكر وأبو شيبة هذا قبل الباب حدثنا وكيع عن مسعود وسفيان المنصور عن أبي حازم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. باب الحج على الرحل. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن ربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن إسماعيل قال حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفة تسوي في نسخة تساوي أو تسوى نعم 4 دراهم أو لا تسوى. لا قطيفة على رحل رث وقطيفة ثم قال اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. حدثنا أبو بشر بكر بن خلف حدثنا أبي عبي عن داود بن أبي هند عن أبي العالية عن أنس عن ابن عباس عن أبي العالية عن ابن عباس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة فمررنا بواد فقال أي واد هذا؟ قالوا وادي الأزرق. قال كأني أنظر إلى موسى صلى الله عليه وسلم على نبيه فذكر طول شعره شيئا لا يحفظ داود واضعا أصبعه في أذنيه له جؤار إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادي قال ثم سرنا حتى أتينا على ثنية، فقال أي ثنية إن هذا؟ قالوا ثنية هرشة أو لفت بكسر لام ويفتح لفت. فقال كأني أنظر يونس على ناقة حمراء على جبة الصوف وخطام ناقة خلبة ماغرا بهذا الوادي ملبيا. ما بعرف هذه عندي واضع عن إصبعه في أذنيه، نقول في إصبعه في أذنيه بالمطبوع بالأصول بالإفراد إصبعه في أذنيه. ياكل شيء عندكم؟ نعم. باب فضل ذي دعاء الحاج. حدثنا ابن موزي الحزامي، حدثنا صالح بن عبد الله بن صالح مولى بني عامر، حدثنا يعقوب بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن ابي صالح السمان عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الحجاج والعمار وفد الله، ان دعوه اجابهم ان استغفروا غفر لهم. حدثنا محمد بن طريف، حدثنا عمران بن عيينة عن عطاء بن سائب عن مجاهد عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغازي في سبيل الله والحج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. حدثنا أبو بكر بن شيبة، حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن سالم عن ابن عمر عن عمر أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة ابتداء دين الله وقال له يا أخي أشركنا في شيء من دعائك ولا تنسنا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن هارون عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن صفوان بن عبد الله بن صفوان قال وكانت تحته ابنة أبي الدرداء، قال فأتاه فوجد أم الدرداء ولم يجد أبا الدرداء، فقالت له تريد الحج العام؟ قال نعم. قال فادعوا الله لنا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دعوة المرء مستجابة لأخيه بظهر الغيب عند رأسه ملك يؤمن على دعائه، كلما دعا له بخير قال آمين ولك بمثله. قال ثم خرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. إن عزم إن دعوة المرء مستجابة وأنت هيك نفسي إن عندي ولك بمثل مو بمثله قال أمين ولك بمثله كل الأصول هيك بمثله أنتوا أخذين ما عندي يمكن إن دعوة سيحتفل حدث كل المراجع إن دعوة ولك بمثل باب ما يوجب الحج. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا مروان بن معاوية حاوى، حدثنا علي بن محمد عمرو بن عبد الله قال حدثنا وكيع، حدثنا إبراهيم بن زيد المكي عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي عن ابن عمر قال قام رسول النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال الزاد والراحلة. قال يا رسول الله فما الحاج؟ قال الشاعث والتفل. وقام آخر فقال يا رسول الله وما الحج؟ قال الحج العجز والسج. قال وكيع يعني بالعجز العجيج العجيج بالتلبية والسج نحر البدن. حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا هشام بن سليمان القرشي عن ابن جريج قال واخبرني ايضا عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الزاد والراحلة يعني قوله من استطاع اليه سبيلا. عندنا في القبل في الموضع الثاني يا رسول الله فما الحج بدل فما الحاج؟ فما الحج في نسخة فما الحج؟ فما الحاج عندك فما الحاج؟ الشاعث التفل فما الحاج؟ أذكر كمان بزاف اختلاف مشاكل. باب المرأة تحج بغير ولي. حدث علي محمد، حدث وكيع، حدث الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر مرآته سفر ثلاثة أيام فصعد إلى مع أبيها وأخيها أو ابنها أو زوجها أو ذي محرم. حدث أبو بكر وأبي شيبة حدث الشباب عن أبي زيد عن سعيد بن المقبوري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله يوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم واحد ليس لها ذنوبنا. حدثنا هشام بن عمار حدثنا شعيب بن اسحاق حدثنا ابن جريج حدثنا عمرو بن دينار انه سمع ابا معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم قال اني اكتتبت في غزوه كذا وكذا امراه حاجه قال فارجع معها. ايوه انا عندي ضغط بالفتح انا بعرفها كتبت بس لا ضغط بالفتح. كتبت أنا وين فقال ما في فاء عندك وعنده في فاء نشوفها يكتب نعم. باب الحج جهاد النساء. باب الحج جهاد النساء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن حبيب بن أبي عمرو عن عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن قاسم بن فضل الحداني عن أبي جعفر عن أبي سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج جهاد قلت يا ضعيف. باب الحج عن الميت. حدثنا محمد بن عبد الله بن الميت حدثنا عبد الله بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن عزرة هكذا بالتهجيب من عندي مطوعة غرزة في نسخه غرزة عندي عزرة بالتهذيب عزرة بعد بس أنا بدي أشوف إنه في نسخة غرزة لأن هذا خطأ مطبعي ما في حد عنده عزرة. عن سعيد بن جبير عن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال قريب لي. قال هل حججت قط؟ قال لا. قال فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة. حدثنا محمد نسخة ثم حجور وعندك ماذا كان مسخنوه؟ حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا عبد الرزاق أنبأنا سفيان السؤلي عن سليمان بن يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحج عن أبي؟ قال نعم حج عن أبيك فإن لم تزده خيرا لم تزده شرا. حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عثمان بن عطاء عن أبي عن أبي الغوث بن حسين رجل من الفرع أنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم عن حجته كانت على أبيه مات ولم يحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيه. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصيام في النذر يقضى عنه. باب الحج عن الحي إذا لم يستطع. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعن علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رزيل العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يا أبي شيخ كبير لا يسقط الحج ولا العمرة ولا الضعن. قال حج عن أبيك واعتمر. هيك عندها ما في نسخة مع في نسخة وعن أنا عندي وعن بس عندهم ما في منه وأنا كمان قلت رزينتي وزين ما في وزين في رزينتي. حدثنا أبو ودخلت أن أبو زين يكون غلط فاحش. حدثنا أبو مروان محمد عثمان العثماني حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن عبد الرحمن بن حارث بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري عن نافع بن زبير عن عبد الله بن عباس أن امرأة من خص عام جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير قد أسند وأدركته فريضة الله على عبادي في الحج ولا يستطيع أداءها، فهل يجزئ عنه أن أؤديها عنه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. واحد واحد عندك، ما في كبير، في نسخ والذاكر كبير موجود في الكبير. حط ليس في اسم الشيخ شعيب. نعم سيدي تفضل. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا ابو خالد الاحمر، حدثنا محمد بن كريب عن ابي عن عباس قال اخبرني حسين بن عوف قال قلت يا رسول الله ان ابي ادرك الحج ولا يستطيع ان يحج الا معتبرا، فصمت ساعه ثم قال حج عن ابيك. حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي، حدثنا الوليد مسلم، حدثنا اوزاعي عن الزهري عن سليمان بن يسار عن عباس عن اخيه الفضل انه كان ريد فجر رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة النحر، فاتته امراه من خسع فقالت يا رسول الله ان فريضه الله في الحج على عباده ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يركب، افاحج عنه؟ قال نعم، فانه لو كان على ابيك دين قضيته. باب حج الصبي، حدثنا علي بن محمد بن محمد الطريف قال حدثنا ابو معاويه حدثنا محمد بن وسوقه عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله قال رفعت امراه صبيا اليها الى النبي صلى الله عليه وسلم في حجه فقالت يا رسول الله لهذا حج؟ قال نعم ولك اجر. في حجته بدل في حجلة في الأصول، كل الأصول حجته، يعني يكون هذا خطأ مطلع. باب النفساء والحائط تهل بالحج، حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عائشة قالت نفست أسماء بنت عميس بالشجرة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخرم عن سليمان بن بلال حدثنا يحيى بن سعيد أنه سمع القاسم بن محمد يحدث عن أبي عن أبي بكر أنه خرج حاجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أسماء بنت عميس فولدت بالشجرة محمد بن أبي بكر، فأتى أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمرها أن تغتسل ثم تهل بالحج وتصنع ما يصنع الناس إلا أنها لا تطوف بالبيت. حدثنا علي بن محمد حدثنا يحيى بن ادم عن سفيان بن جابر محمد عن ابي عن جابر قال نفست اسماء بنت عميس بمحمد بن ابي بكر فارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم فامرها ان تغتسل وتستسفر بثوب وتهل. ثم بكم سيدنا نسختك مثل ما اخذها عن نسختي، اما هو الشيخ شعيب ما علق مهم هل ثم تهل مهم. باب مواقيت أهل الآفاق، حدثنا أبو مصعب حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل النجد من قرن، فقال عبد الله أن هذه ثلاثة فقد سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا ابراهيم بن يزيد عن ابي زبير جابر قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مهد اهل المدينه من ذي الحليفه ومهد اهل الشام من الجحفه ومهد اهل اليمن من يلملم ومهد اهل النجد من قرن ومهد اهل المشرق من ذات عق، ثم اقبل بوجهه الافق ثم قال اللهم اقبل بقلوبهم. وقال اللهم اقبل ما في ثم ما في وقال ثم قال. باب الإحرام، حدثنا محرز بن سلمة العدني حدثنا عبد العزيز محمد دراوردي حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل رجله في الغرز واستوت به راحلته أهل من عند مسجد ذي الحليفة. كلكم عندكم أديثين إذا أدخل وإذا دخل شو مهل عندكم؟ أهلا. حدث عبد الرحمن بن إبراهيم دمشق حدثنا الوليد مسلم وعمر بن عبد الواحد قال حدث الأوزاعي عن أيوب بن موسى عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ثابت بناني عن أسماء قال إني عند سفيناتنا قط رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشجرة فلما استوت به قائمة قال لبيك بعمرة وحجة معا وذلك في حجة الوداع. باب التلبية. حدث علي بن محمد حدث ابن معاوية وأسامة وعبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال تلقفت التلبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان ابن عمر يزيد فيها لبيك لبيك لبيك وسعديك والخلف في يديك لبيك والرغباء إليك والعمل. حدثنا زيد بن أخزم حدثنا مؤمل بن إسماعيل حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر قال كانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن فضل عن أعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في تلبيته لبيك إله الحق لبيك. حدثنا هشام بن عمار حدثنا اسماعيل بن عياش حدثنا عمارة بن غزية الأنصاري عن أبي حازم عن سعد بن سعد الساعدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا. باب رفع الصوت للتلبية. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام حدثه عن خلاد بن السائب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبرائيل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. يعتبر هذه نسخة يعني مو والله أنا عادي مكتوب جبرائيل فسيد اللغات يعني في سيدنا جبريل كلمة حدثه سيدنا بعد عن يعني الحارث بن هشام موجودة في النسخ. شو هي حدث عن خلاد السائب موجودة بكل النسخ؟ ابن أبي بكر ابن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب. أنا في عندي حدثها هاي نسخة هاي موجودة كل نسخة. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عبد الله بن أبي لبيب عن مطلب بن عبد الله بن حنطب عن خلال السائل عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءني جبرائيل فقال يا محمد مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر الحج. أنا بظن يعني ظن هذا ظن مو تحقيق يعني عنده جبريل يعني سلك الجادة. حدثنا إبراهيم بن موسى الحزامي ويعقوب بن حميد الكاسب قال حدثنا أبي فديك عن ضحاك بن عثمان بن محمد المقدر عن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر الصديق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل قال العز والسج. باب الظلال المحرم. حدثنا إبراهيم بن موسى الحزامي حدثنا عبد الله بن نافع وعبد الله بن وهب ومحمد بن فليح قالوا حدثنا عاصم بن عمر بن حفص عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من محرم يضحى لله يومه يربي حتى تغيب الشمس إلا غابت بذنوبه فعاد كما ولدته أمه. محمد بن فليح اي نعم في من تهذيب الكمال لعلكم صلح يعني ما بنعرف. انا بالحديث المروي عن نفسي يعني عبد الرحمن بن يربوع اشار الحافظ الى ان الدارقطني قال الصواب في عبد الرحمن ابن سعيد بن يربوع. نعم هذا ينسب الى جدي عشان شو علاقه عنوان الكتاب بهذا الحديث ظلال لأنه يضحى لا يعبر نفسه للشمس. باب الطيب عند الإحرام. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة حاوى حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد جميعا عن عبد الرحمن القاسم عن أبي عن عائشة أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم ولحبله قبل أن يفيض. قال سفيان بيدي هاتين حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا أعمش عن أبي ضحى عن مسروق عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي. حدثنا إسماعيل بن موسى حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن أسود عن عائشة قالت كأني أرى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاثة ومحرم. باب ما يلبس المحرم من الثياب. حدثنا مصعب حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السباويلات ولا البرانيس ولا الخفاف إلا أن لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبس من الثياب شيئا منه الزعفران أو الورس شيئا مسه الزعفران أو الورس ولا لا يلبس القمص أنا القميص القمص نعم ولا العمائم نعم صحيح من سبعة حاعد الحديث لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانيس ولا الخفاف إلا أن لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران أو الورس ولا يلبس ولا تلبس عندك ولا يلبس في اختلاف مساء عندكم فيه حدثنا أبو مصعب حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورد أو زعفران. باب السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد إزارا أو نعلين. حدثنا هشام بن عمار ومحمد الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أبي الشعتاء عن ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال هشام على المنبر فقال من لم يجد إزارة فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين وقال هشام في حديثه فليلبس سراويل إلا أن يفقد في نسخة أو لعل أصح يعقد عندكم في اختلاف نسخ لما كله يعقل يفقد نعم واحد نعم سباب إذا لم يجد إزارا ولا نعلين أو نعلين عندي ما في نعم سيدي نعم سمعت النبي يخطب اي عندي يخطب عندك ما في باب التوقف في الاحرام. حدثنا ابو بكر بن شيبه حدثنا عبد الله نعم طيب انا شطح نعم حدثنا ابو مصعب حدثنا مالك بن انس هذا قبل الباب عن نافع وعن عبد الله بن دينار عن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. باب التوقف في الإحرام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبي عن أسماء بنت أبي بكر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالعرش نزلنا فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة إلى جنبه وأنا إلى جنب أبي بكر وكانت زمالتنا وزمالة أبي بكر واحدة مع غلام أبي بكر قال فطلع الغلام وليس معه بعيره فقال له أين بعيره قال أطللته البارحة قال معك بعير واحد تظله قال فطفق يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انظر إلى هذا المحرم ما يصنع وأنا إلى جنب أبي وكانت عندي فكانت أنا قلت وكانت أظن عندكم فكانة نعم وذاكين اختلاف نسخ وأنا إلى جنب أبي فقط معك وجنب أبي أنا عندي جنب أبي بكر بس إلى جنب أبي ما في بكر؟ عندكم مكتوب بكر؟ نعم معك بعير واحد تدله نعم معك بعير واحد تدله هذا كذا يعني إذا أنا قلت بخلاف ذلك بيكون غلط. باب المحرم يغسل رأسه. حدث مصعب حدث مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي أن عبد الله بن عباس ومسور بن مخرم اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال مسور لا يغسل المحرم رأسه، فأرسل ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك، فوجدته يغتسل بين القبلين وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه فقال من هذا؟ قلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لرأسه، ثم قال الإنسان يصب عليه أصبب، فصب على رأسه ثم حبك رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. حبك رأسه بيده، حرك رأسه بيده بدل بيديه، في نسختين، نسخة بيديه ونسخة بيده. باب المحرمة تسدل الثوب على وجهه. حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا محمد الفضيل عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن محرمون، فإذا لقينا الراكب أسدلنا ثيابنا من فوق رؤوسنا، فإذا جاوزنا رفعناها. ممكن اللي معه التليفون اللي عم يطنطن كثير يجاوب، أما يبعدوا عن لأنه عم يشوش. نعم سي. لقينا الراكب أو لقينا الراكبة جاوزنا. نعم ممكن أصح لقينا. حدثنا علي بن محمد حدثنا عبد الله بن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه نحوه بنحوه ذاك النساء. باب الشرط في الحج. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حاء وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا عثمان بن حكيم عن أبي بكر بن عبد الله بن الزبير عن جدته قال لا أدري أسماء بنت أبي بكر أو سعدة بنت عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت عبد المطلب فقال ما يمنعك يا عمته من الحج؟ فقالت أنا امرأة سقيمة وأنا أخاف الحبس. قال فأحرمي واشترطي أن محلك حيث حبست. محل لك عمته صلى الله عليه وسلم. لا هي الواقع هي ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، لكن هون نسبها إلى جدها ولعلها كانت بالسن أكبر فقال يا عمته. عماته صلى الله عليه وسلم ستة بنات عبد المطلب ليس فيهن ضباعة، ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عمه بتكون. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل ووكيع عن هشام بن عروة عن أبي عن بضاعة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاكي، فقال أما تريدين الحج العام؟ قلت إني العليلة يا رسول الله. قال حجي وقولي محلي حيث حبستني حيث تحبسني. نعم دخل علي موجودة أنا حطت تحت خط ما بعرف شو في شي نسخ دخل ما تريدين لما أما تريدين أما تريدين في نسخة ما تريدين الحج. حدثنا أبو بشر بكر بن خلف حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير سمع طاووسا وعكرمة يحدثان عن ابن عباس قال جاءت ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج فكيف أهل؟ قال أهلي واشتريتي أن محلي حيث حبستني. باب دخول الحرم. حدثنا أبو كريب حدثنا إسماعيل والصبيح حدثنا مبارك وحسن أبو عبد الله عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس قال كانت الأنبياء تدخل الحرم مشاة حفاة ويطوفون بالبيت ويقضون المناسك حفاة مشاة. باب دخول مكة. حدثنا علي بن محمد حدثنا معاوية حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من الثنية العليا وإذا خرج خرج من الثنية السفلى. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا عمري عن نافع عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة نهارا. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله أين تنزل غدا وذلك في حجته؟ قال وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ ثم قال نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة يعني المحصب حيث قاسمت قريش على الكفر، وذلك أن بني كنانة حالفت قريش على بني هاشم أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم. قال معمر قال الزهري والخيف الوادي. باب استلام الحجر. حدثنا بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا معاوية حدثنا عاصم الأحول عن عبد الله بن السرجس قال رأيت الأصيلع عمر بن الخطاب يقبل الحجر ويقول إني لا أقبلك وإني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. كركم عنكم لا أعلم. حدثنا سويد بن سعيد حدثنا عبد الرحيم الرازي عن ابن خلسين عن سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتين هذا الحجر يوم القيامة ولو عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من يستلمه بحق. حدثنا علي بن محمد حدثنا يا خالي يعلى عن محمد بن عون عن نافع عن عمر قال استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلا ثم التفت فإذا هو بعمر بن الخطاب يبكي فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات. حدثنا احمد بن عمرو بن السرح المصري حدثنا عبد الله وهب اخبر يونس عن هشام عن سالم بن عبد الله عن ابي قال لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من اركان البيت الا الركن الاسود والذي يليه من نحو دور الجمحيين. باب من استعمل الركن بمحجنه. حدثنا محمد بن عبد الله بن المميل حدثنا يونس بن بكير حدثنا محمد بن اسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن ابي ثور عن صفيه بنت شيبه قالت لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتح طاف على بعيره يستلم الركن بمحجن بيده ثم دخل الكعبه فوجد فيها حمامه عدام فكسر ثم قام على باب الكعبه فرمى بها وانا انظره فاكتسرها في نسخة إذا نيتا في نسخة فاكتسرها لأن عيدان مضبوطة بفتح عيدان أظن هي عيدان بالكسر يكون يعني عيدان مقصود فيها خشب من خشب بالإضافة وفتح عين عيدان بس بدنا نشوفها بالقاموس أنا بس بتذكر أنه عيدان سيدي عندي يستلم الحجر وعم يقول هي نسخة أو الركن نسخة الحجر بدل الركن لما والأخير بآخر وأنا أنظر بدونها واعتبرها هي الأصول بالأصول أنا أنظر معلق عليه عندكم سيدي كم عندك وأنا أنظر سيدي أنظره وأنا أنظر حدثنا احمد بن عمرو بن السرح بن عبد الله وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجه الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن لا ما فيها بمحجنه عندها باختلاف اسر ما في. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيحة وحدثنا هدية بن عبد الوهاب حدثنا الفضل موسى قال حدثنا معروف بن خربوز النكي قال سمعت أبا الطفيل عامر النواسلة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالليل على راحلته يستلم الركن بمحجنه ويقبل المحجن. نقف إن شاء الله. هذا أبو الطفيل وآخر ما توفي من الصحابة جزا الله عنا جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.